إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب ذات المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب السرقة إلى القول في الواجب، يعني في العقوبة الواجبة على هذا الجرم وهو السرقة، ووصلنا إلى قوله وأما القطع فالنظر في محله وفي من سرق وقد عدم المحل، في محل القطع وماذا لو كان هذا المحل معدوما كالأشل مثلا أو مقطوع اليد. قال أما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع، فإذا اليد اليمنى من الكوع يعني من الرسغ، هذا المفصل، فهي تفصل من هذا المكان، فكان القطع من عند المفصل يعني حتى ما تتهشم العظام. قال وهو الذي عليه الجمهور، وقال قوم الأصابع فقط، يعني تقطع ليش الأصابع، كل إصبع من أصله، والصحيح هو الأول كما في الإرواء 2430 روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع. قال الحافظ في التلخيص لم أجده عنهما، ولكن في كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل. قال الشيخ الألباني وله شواهد، فمنها عن عبد الله ابن عمرو قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل، ومنها عن رجاء ابن حيوة وهو مرسل جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل، وقد وصله بعضهم. قال ومثله حديث جابر بن عبد الله، وأخرج ابن أبي شيبة أن عمر قطع اليد من المفصل، فهذا كله صحيح. فإذا هذا هو محل القطع لليد اليمنى من المفصل. قال فأما إذا سرق من قطعت يده اليمنى في السرقة فإنه مختلف في ذلك، فإذا هم اتفقوا في المحل الذي يقطع إذا سرق المرة الأولى وأنها اليد اليمنى من المفصل، فماذا لو سرق المرة الثانية فماذا يقطع منه؟ قال فهذا اختلفوا فيه، القول الأول قول الأئمة الأربعة أهل الحجاز وأهل العراق. أهل الحجاز مالك والشافعي، وأهل العراق أبو حنيفة وأحمد. فالأئمة الأربعة قالوا تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى، فإذا في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وسيأتينا من أين تقطع. فيقول قائل المذكور في القرآن هو قطع الإيش؟ قطع الأيدي، فكيف هذا؟ سيأتيك الجواب المحقق من ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فاتفق الأئمة الأربعة، قالوا تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى. القول الثاني، وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك. قالوا لأن المذكور في القرآن هو قطع ليش؟ هو قطع الأيدي. هذا كله ذكره ابن عبد البر مجلد 24 صفحة 188. فذكر هذا الاختلاف، قال اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى، بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا. فذكر اختلافهم وذكر الآثار عن أبي بكر وعمر، ثم قال ماذا في صفحة 193؟ قال حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد. قال من قال منهم بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين، أي أن الكل اتفق. قال وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سبحان الله. نعم، فمن أين لهم هذا؟ لهم هذا من السنة النبوية الصحابية. قال وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين، وهم يقرؤون غسل الرجلين أو مسحهما. قال ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ، وهم يقرؤون ومن قتله منكم متعمدا. فمع أن في القرآن متعمدا، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على جزاء الصيد في الخطأ أيضا. ثم قال والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. فهذه يعني قاعدة، فعندنا هذا قطع الرجل وجزاء الصيد في الخطأ والمسح على الخفين، كل هذا إنما قالوه بالسنة المسنونة لهم وهم يقرؤون القرآن. وأما من خالفهم في ذلك فذكره في صفحة 194، وقال بعض التابعين منهم عطاء وغيرهم والخوارج وطوائف من أهل الكلام وبعض أصحاب داود لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالرد عليهم بما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى، هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟ يعني ماذا لو سرق في المرة الثالثة، فماذا نفعل؟ هل يقف القطع عند هذا أم أننا نرجع ونقطع يده اليسرى ثم إن جاء في الرابعة نقطع رجله اليمنى؟ القول الأول: فقال سفيان وأبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى روايتيه وكذا الزهري رحمه الله، قالوا: يقف القطع في الرجل وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط. يقف القطع في الرجل، يعني في الرجل الإيش؟ في الرجل اليسرى. المرة الأولى تقطع اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، فيقف القطع في الرجل. قالوا: وإنما عليه في الثالثة الغرم فقط. الغرم يعني فيما سرقه أو الحبس أو التعزير، المهم أنه لا يقطع منه شيء بعد المرة الثانية. تقول: وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه، اللي هو القول الأول هذا، وهو ثابت عن علي كما في الإرواء 2436 عن علي رضي الله عنه. أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزنت والرجل، يعني سرق مرتين فقطع يده ورجله قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، أن تقطع رجله. فقال علي: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها. وتلاحظها هنا أن عمر أراد أن يقطع إيش؟ رجله، وترك إيش؟ وترك يده اليسرى. فحتى هذه يعني أراد أن يقطع رجله، يعني رجله اليمنى. فقال علي رضي الله عنه: فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها. قال: إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فاستودعه السجن. وهذا أثر حسن وهذا أثر حسن أخرجه البيهقي. نعم. وكذلك الذي بعده 2437، قال: حضرت علي بن أبي طالب، أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذن، وما عليه القتل؟ بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. فهذا كله يدل على هذا، يدل على هذا القول أن القطع يقف عند الإيش؟ عند الرجل، يعني الرجل اليسرى. القول الثاني وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى. قال ابن رشد وكلا القولين، يعني القول الأول الذي يقف فيه القطع عند الرجل اليسرى أو استمرار القطع في اليد اليسرى والرجل اليمنى، قال وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر. ربما قدم عمر ها هنا لأجل أن هذا مشهور عنه. نعم، مروي عن عمر وأبي بكر. قال أعني قول مالك وأبي حنيفة. قوله قول مالك يعني مالك والإيش؟ ها؟ والشافعي. وأبي حنيفة يعني أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه. فكلاهما مروي عن عمر وأبي بكر. أما بالنسبة للاستمرار القطع فهذا في الإرواء 2439 عن أبي بكر وعمر أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة. هذا صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة. وذكر يعني طريقا أخرى عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها. سبحان الله، نفس الأول، يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها. فقال عمر لا والذي نفسي بيده لا تقطعن يده الأخرى، فأمر بها أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده. فهذا مما يدل على ماذا؟ على الاختلاف عن عمر رضي الله عنه في ذلك. وعن ابن عباس قال رأيت عمر ابن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله، بعد يده ورجله. وذكر ابن عبد البر هذا أيضا، ذكر الخلاف عن أبي بكر وعمر في هذا. فإذا روي عن أبي بكر وعمر القولين اللي هو استمرار القطع أو إيش أو وقوفه بعد قطع الرجل اليسرى. قال فعمدة من لم يرى إلا قطع اليد. قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا طبعا القول الإيش لما قال وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعين، هذه في المسألة التي قبل. قال ولم يذكر الأرض إلا في المحاربين فقط. قال وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله. تقول هذا في الإرواء وصححه الشيخ الألباني، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الإيش الأيدي والأرجل. 2434 صححه الشيخ الألباني يعني من حديث جابر وحديث أبي هريرة، وذكر له متابعات وشواهد وصححه بها. قال: والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة، فهو على هذا صحيح إن شاء الله. قال: وروي هذا من حديث جابر بن عبد الله الذي ذكره الشيخ الآن، وفيه: ثم أخذه الخامسة فقتله. نعم، القتل في الخامسة إن ثبت فتكون هذه واقعة عين، فتكون هذه يعني واقعة عين إن ثبت هذا. قال ابن رشد: إلا أنه يعني منكر عند أهل الحديث، إلا أنه منكر عند أهل الحديث، لكن عرفت أن يعني فيه ما يقوي، أن فيه ما يقوي. نعم، وهذا يشبه أيها الأخوة الحديث الذي فيه قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، يعني ربما تكون هذه يعني واقعة عين. قال: ويرده قوله عليه الصلاة والسلام: هن فواحش وفيهن عقوبة. تقول: هذا صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب 534، لكن كان ذلك قبل نزول الحدود، قبل نزول الحدود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هن فواحش وفيهن عقوبة، يعني عقوبة غير محددة، هذا قبل نزول الحدود. حمك الله. قال: ولم يذكر قتلا. قال: وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الرجل بعد اليد، قطع الرجل بعد اليد، وهذا مر يعني ولم يقتل يعني. وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة. ابن عبد البر رحمه الله في صفحة 196 يعني استنكر القتل. قال: حديث القتل لا أصل له، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم، طبعا هذا فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء أخرى يعني يحل بها القتل. فابن عبد البر يقول أن هذا لا أصل له، وقد عرفت أن الشيخ الألباني صححه، فنصحح ثم بعد ذلك يعني نجمع بين الأحاديث، فنقول هذا إنما كان واقعة عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بهذا السارق قال: اقتلوه، ولم يذكر حكما عاما في السارق، وإنما اقتلوه يعني هذا بعينه، فهذه واقعة عين. قال: فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة، فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلا، فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى، وقيل إلى الرجل، والصحيح أنه ينتقل إلى الرجل. نعم، لأن هذا شيء مرتب، فإذا كان محل القطع غير موجود فينتقل إلى بدله. نعم. فقيل في المذهب ينتقل القطع إلى اليد اليسرى وقيل إلى الرجل. هذا الذي قاله لما قال وأما القطع فالنظر في محله وفي من سرق وقد عدم المحل، هذا الثاني وفي من سرق وقد عدم المحل. قال واختلف في موضع القطع من القدم، وذكر أربعة أقوال. فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق، الذي في أصل الساق. وين هو بصلاح؟ حرك عشان توريهم. حرك القدم، لا حرك القدم، لا لازم ترفع هكذا. أيوة انظروا إلى القدم كيف تتحرك. الذي يكون في أصل الساق يعني هيكون القطع تحت الإيش؟ تحت الكعبين، يكون تحت الكعبين. يقطع من المفصل الذي في أصل الساق. الثاني وقيل يدخل الكعبان في القطع، هذا القول الثاني. فإذا هيكون من عند التحريك، يكون من هذا فيدخل الكعبان في القطع. الثالث وقيل لا يدخلان. الرابع وقيل إنها تقطع من المفصل الذي في وسط القدم، في وسط القدم يعني بعد هذا الجزء المرتفع في وسط القدم. نعم. هذا الرابع ثبت عن علي وإسناده حسن. روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم، من شطر القدم يعني نصف القدم، ويترك له عقبا يمشي عليه، يترك له عقبا يمشي عليه. فهذا القول الرابع ثابت عن علي رضي الله عنه. فهذا بالنسبة للقطع في القدم. قال واتفق على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام، فله العفو قبل الرفع، له العفو قبل الرفع إلى الإمام. نعم. والعفو أيها الإخوة مطلوب، وعندنا حديث في السلسلة الصحيحة، حديث جميل، تعرف تجيبه؟ السلسلة الصحيحة 1639. هذا فيه يعني استحباب العفو، استحباب العفو في الحدود قبل أن تبلغ ليه؟ قبل أن تبلغ السلطان، إلا للمنبعث في الشر. إذا كان منبعثا في الشر ولا ينكف شره إلا بالحد فهذا لا يستحب فيه العفو. قال لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود بينكم، تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. هذا حسن في صحيح الجامع 1954. وقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد، يعني طالما أنه بلغ السلطان فلا بد من إقامة الحد. قال وقوله لصفوان بن أمية هلا كان ذلك قبل أن تأتيني، فهذه الآن إيش؟ ثلاثة أحاديث تبين ماذا؟ ها؟ أن الحد إذا بلغ السلطان فلا بد، لا بد من إقامته، وإنما العفو يكون قبل ذلك. قال 39. قال: واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه، أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع. يعني المسروق منه إذا وهب ما سرق، فهل هذا يسقط عنه الحد؟ وذكر صورتين: الصورة الأولى وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه، يعني يرفع إلى الإمام وقد وهب له صاحب السرقة، أو يهب له بعد الرفع وقبل القطع. يعني الإمام يحكم عليه بالإيش؟ ها؟ بالقطع، فهو يهبه له قبل الإيش؟ قبل تنفيذ القطع. لا، القول الأول فقال مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا عليه الحد، لأنه قد رفع إلى الإمام، طالما أنه رفع فلا يصلح العفو. وقال أبو حنيفة وطائفة هذا القول الثاني لا حد عليه. والمسألة ذكرها ابن عبد البر 24182. قال: واختلف العلماء في السارق يسرق ما يجب فيه القطع ويرفع إلى الإمام فيقر، أو تثبت عليه السرقة بالبينة العادلة فيأمر الإمام بقطعه فيهب له المسروق منه الشيء المسروق قبل أن يقطع. وذكر أقوالهم. قال: وكذلك اختلفوا في هذه المسألة لو وقعت الهبة من المسروق منه للسارق قبل أن يرفع إلى الإمام، قبل أن يرفع إلى الإمام، قبل أن يرفع إلى الإمام يعفو عنه، وإنما يعني محل النزاع فيما إذا رفع إلى الإمام. قال: فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ابن أمية أنه قيل له: إن من لم يهاجر كأن هذا فيه الإسناد، هذا فيه شيء 182. على ما في حديث صفوان، وش عندكم في مالك عن ابن شهاب عن ايش؟ بعدين لان طبعا الحديث في صفوان ابن امي انه قيل له، يعني قيل لصفوان. حديث صفوان 2317، هذا في الإرواء 2317. هذا في الكتاب الثاني. نعم، أنه قيل له: إن من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدق. قل له: أنا ما أردت هذا. ثم قال: هو عليه صدقة، فوهبه له قبل أن إيش؟ نعم، بعد أن رفعه إلى الإمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به، فهلا قبل أن تأتيني به. فهذا دليل على أن العفو يعني لا ينفع إذا رفع الأمر إلى الإمام. طيب نذكر هنا مسألة أخرى وهي في الذي يسرق مرارا. الذي يسرق مرارا يعني سرق مرارا ثم رفع إلى الإمام، فهل يقطع مرات أو مرة واحدة؟ قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع ما سرق إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. فإذن هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم أنه إذا سرق مرات ثم رفع للإمام فإنه يعني يقطع مرة واحدة. وأما الأمر الأخير في هذا الكتاب وهو الأمر الخامس، لما قال: وفيما تثبت به هذه الجناية، يعني بما يثبت أو بما تثبت السرقة. قال: واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين، فإذا شهد عليه شاهدان عدلان أنه سرق ثبت عليه السرقة، وعلى أنها هذا الثاني تثبت بإقرار الحر، فالحر إذا أقر بالسرقة فكذلك. قال: واختلفوا في إقرار العبد، فقال جمهور فقهاء الأمصار: إقراره على نفسه موجب لحده وليس يوجب عليه غرما، فيصبح إقرار العبد مثل إقرار الحر يوجب عليه الحد. وقال زفر: لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه. وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة. قال: وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه، وأما بإقامة شاهدين فلا رجوع، إذا شهد عليه شاهدان ورفع إلى الإمام فلا رجوع. وأما في الإقرار إن رجع عن إقراره لشبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان، هكذا حكى البغداديون عن المذهب. وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض، وإنما هو لائق بتفريع المذهب. الكتاب الذي بعد ذلك كتاب الحرابة. نعم. إذن عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان بن أمية. عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان، يعني بدل ابن أن، عن صفوان بن عبد الله بدل ابن أن، عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان أن صفوان ابن أمية قيل له. نعم. حديث الصحيحة. ألف وستمائة تسعة وثلاثين. عجيب، مع أنه ليس هذا هو المقصود. يعني هذا الحديث الذي في الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني بعد أن قطعه تأسف له فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: يعني تعافوا الحدود فيما بينكم، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فربما أنا أخطأت في نقل رقم الحديث. كتاب الحرابة، اتفق الفقهاء على أنه من الحدود، فإذا تصبح الحدود كم؟ 5. حد إيش؟ حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد إيش؟ الحرابة. فهذا هو 5 من الحدود. فالحدود 5، وأما القصاص فليس من الحدود كما تقدم. المقدمة المعتادة، أولا نقول الحرابة لغة مأخوذة من الحرب الذي هو نقيض السلم، أو من الحرب الذي هو السلب. فالحرابة إما من الحرب الذي هو نقيض السلم، لأن المحاربين الناس لا يسلمون منهم، قطاع الطرق قالوا، أو من الحرب، والحرب هو الإيش؟ هو السلب. الحرب هو السلب، لأنهم يسلبون الناس أموالهم. فهذا هو معنى الحرابة لغة. وأما في الاصطلاح فهو قطع الطريق. 38. طيب 1638، لأنه أحيانا بتختلف النسخ. أي قال لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه. نعم، إن الله عفو يحب العفو، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كيف انتقل للصفحة اللي بعدها عشان نقرأ السبب من هذا؟ المهم فيه قصة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو عن يحيى الجابر قال كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه، قال وما يمنعني. ثم ذكر الحديث لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نعم، فهذا فيه، هذا في هذا كله يعني رد على هؤلاء الذين يقولون أن هذه الحدود أشياء بشعة، وكيف تفعل وكيف وكيف. نعم، وأما في الاصطلاح فالحرابة هي قطع الطريق، وهي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب، لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. ولذلك يخرجون خارج مصر حتى إذا فعلوا ما فعلوا فلا، يعني المستغيث لا يغيثه أحد، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. وأما الألفاظ ذات الصلة فمنها البغي، والبغي هو الخروج عن طاعة الإمام. البغي، أهل البغي الذين خرجوا عن طاعة الإمام. ومنها السرقة وتقدمت، وإنما تكون عن خفية. وأما الحرابة تكون عن إيش؟ ها؟ عن مجاهرة وعن قوة، وكذلك النهب والاختلاس والغصب، هذا كله تقدم في كتاب السرقة. قال: والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية، وهي من الكبائر، فالحرابة من الكبائر لأربعة أمور: الأول أن الله تعالى سماهم محاربين يحاربون الله ورسوله، والثاني أن الله عز وجل جعلهم ساعين في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا، الثالث تغليظ عقوبتهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فلأجل هذا الحرابة من الكبائر. قال: وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين، فعند جمهور العلماء أن هذه الآية في المحاربين، في المحاربين ولو كانوا إيش؟ ولو كانوا مسلمين. وقال بعض الناس تقول كالحسن وعطاء: إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أو سملت أعينهم. فنقول يعني سبب النزول لا ينفي الإيش؟ لا ينفي العموم، سبب النزول لا ينفي العموم. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا نزلت في المرتدين، يعني إنما هذه في أهل الشرك والكفار وليست في المسلمين. والجواب أن هذا يعني إيش؟ أن هذا سبب النزول، وسبب النزول لا ينفي العموم. قال: والصحيح أنها في المحاربين، وبرهن على هذا ابن عبد البر في صفحة 198. قال: واختلفوا في من عنى الله عز وجل بقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فقال الطائفة: نزلت في الكفار المرتدين الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانه. نعم، فاحتجوا بهذا كما جاء في حديث أنس وهو في الصحيحين، والذي يسمى بحديث الإيش؟ العرنيين، والذي يسمى بحديث العرنيين. وممن قال إن الآية نزلت في أهل الكفر الحسن وعطاء، القول الثاني هو قول الجمهور، وقال أكثر أهل العلم: نزلت في كل من قطع الطريق وأخاف السبيل وأخذ المال قتل أو لم يقتل. وأنكر الفقهاء أن تكون الآية نزلت في أهل الشرك، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين إيش؟ تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ومعروف أن الكافر إذا تاب فيتوب الله عز وجل عليه، سواء قبل أن نقدر عليه أو إيش؟ أو بعد أن نقدر عليه. فهذا مما يدل على أن الآية أيضا تشمل ماذا؟ تشمل المحاربين ولو كانوا مسلمين. قال: والصحيح أنها في المحاربين، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار، فالكافر يتوب سواء يعني قبل أن نقدر عليه أو بعد أن نقدر عليه، فبقي أنها في المحاربين. قال: والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في 5 أبواب. أولها النظر في الحرابة، يعني في حدها وتعريفها، وهل يشترط أن تكون يعني خارج مصر أو أنها تكون أيضا داخل مصر. والثاني النظر في المحارب. والثالث فيما يجب على المحارب. والرابع في مسقط الواجب عنه، وهي التوبة. نعم، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا. والخامس بماذا تثبت هذه الجناية. قال: فأما الحرابة فإنه متفق على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج مصر، فهذا الحد اتفقوا عليه، إشهار السلاح وقطع السبيل خارج الإيش؟ خارج مصر، فالفقهاء اتفقوا على هذا القدر. واختلفوا في من حارب داخل مصر على 3 أقوال. القول الأول قال مالك وأحمد أيضا: داخل مصر وخارجه سواء، فهو محارب سواء يعني كان داخل مصر أو خارجه. القول الثاني: واشترط الشافعي الشوكة، يعني أن تكون لهم شوكة وقوة وإن كان لم يشترط العدد، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة. قال: ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران، أي لأنه إذا كان بعيدا عن العمران فتكون له إيش؟ تكون له قوة، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران. وكذلك يقول الشافعي: إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في مصر كانت محاربة. وتأمل في قوله: إذا ضعف الإيش؟ السلطان، فعلم أن قوة السلطان دفع للمفسدين. قال: وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس. فالمهم نجدهم أنه المحاربة إذا كانت داخل مصر فإنهم يختلفون في شروطها، وأما إذا كانت خارج مصر فقد اتفقوا عليها. القول الثالث: وقال أبو حنيفة: لا تكون المحاربة في مصر، يعني داخل مصر ما تكون محاربة. قال: وأما المحارب قال: فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة، وهو المسلم والذمي، يعني مسلم ويعني ارتكب الحرابة أو ذمي. وأما الكافر إذا فعل هذا وتاب إلى الله عز وجل فلا يدخل في حكم ليش؟ فلا يدخل في حكم الحرابة. إذا دخلناه في حكم الحرابة فسيمتنع من الدخول في الإيش؟ في الإسلام أصلا. قال: وأما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين. قال: واتفقوا على أن حق الله هو المذكور في الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا، 4 أمور: القتل، الصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، والنفي أو ينفى من الأرض على ما نص الله تعالى في آية الحراب. قال واختلفوا في هذه العقوبات، هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب؟ يعني هل الإمام عندما يطبق حد الحرابة يتخير من هذه الأربعة، أو أنه يختار منها ما هو مناسب للجناية؟ فمثلا المحاربون إذا قتلوا فإيش؟ يقتلوا. طيب وإذا صلبوا يصلبوا، وإذا سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا. فهم يقولون هل هذا على التخيير أو أن هذا مرتب أو هي مرتبة على قوله مرتبة، يعني حسب، يعني أو بحسب قدر جناية المحارب، ليس المراد الترتيب المعروف، وإنما مرتبة يعني ناشئة، عندما يقول يرتب على هذا الأمر كذا يعني ينشأ عن هذا الأمر كذا، فالترتيب هنا بمعنى ليش؟ بمعنى النتيجة يعني، أو مرتبة على قدر جناية المحارب. فذكروا في ذلك يعني قولين، القول الأول قول مالك، والقول الثاني قول الثلاثة يعني الجمهور. فقال مالك إن قتل فلا بد من قتل، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو إيش؟ ها؟ أو صلبه. نعم، فإذا إن قتل فيكون مخير لمن مخير في شيئين، القتل أو الصلب. قال وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في إيش؟ في الأعلى اللي هو القتل وما دونه مما يناسبه، في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. قال وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في إيش؟ خذ الأعلى وانت نازل، في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. فهذا فقه مالك رحمه الله. نعم. قال ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، نعم يعني يخطط لهذه العصابة، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره. صح، إذا قطعه فهو لا زال إيش؟ لا زال يخطط ويدبر لهم. قال وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. صحيح، لأنه له قوة فنريد أن احنا نقعده ما يتحرك، فيكون ذلك بلاش بالقطع. قال وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي. فهذا هو فقه مالك بالنسبة للحراب. وأما الجمهور الشافعي أبو حنيفة وأحمد وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه، فإذا قالوا ما في تخيير. قال فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل، ولا يقطع إلا من أخذ المال، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل، وإنما يكون إيش؟ ها؟ إرعابهم مثلا، إخافة الناس، فهذا ينفى. القول الثالث وقال قوم بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق، يعني مهما كانت إيش جنايتهم قالوا مخير، وسواء قتل أو لم يقتل أخذ المال أو لم يأخذه. فإذا هذه ثلاثة أقوال، ومما لا شك فيه أن الأرجح منها هو القول بالإيش؟ ها؟ بالترتيب، أن هذه الواو ها هنا ليست للتخيير وإنما للتفصيل كما سيأتي في كلام ابن رشد. قال: وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم. ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير، يعني مالك أخذ بالأمرين، أن يعني يقول بالتفصيل ولكنه يخيره في بعض الأمور. قال: واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا، فسيبين لنا هذا بحسب الآية. يقتل واضح، لكن اختلفوا في يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا، فهذا اختلفوا فيه الثلاثة هذه. واختلفوا في معنى قول أو يصلب. القول الأول فقال قوم: إنه يصلب حتى يموت جوعا. وقال قوم: بل معنى ذلك أن يقتل ويصلب معا. طب إيش فائدة الصلب؟ ها؟ زجرا لإيش؟ زجرا لأمثاله. فبعضهم قال يصلب حتى يموت، وبعضهم قال يقتل ثم إيش؟ ثم يصلب. وهؤلاء منهم من قال يقتل أولا ثم يصلب، وهو قول أشهر. وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة، يعني هو مصلوب يرمى فيقتل، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب صلي عليه عنده قبل الصلب، يصلى عليه وبعدين ايش؟ يصلب. طبعا يصلى عليه وما يصلي عليه أهل الفضل. ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له، وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه. وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه. قال: وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. فالمهم أنهم في الصلب يختلفون هذا الاختلاف. قال: وأما قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى من خلاف. ثم انقطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. واختلف إذا لم تكن له اليمنى، فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.